بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. انتهينا بالأمس إلى البحث الثالث، نعم، الإضافة موجودة في الخارج والحس يؤيد ذلك لوقوعه على أنواع من الإضافات الخارجية، ولكنه ظاهرا أنه ذاك الوعد الذي وعدنا الإخوة بأنه يوميا نقرأ فرد شيء ظاهرا ما نتوفر، ولكنه الأيام اللي نتذكر إن شاء الله نقرأ الرواية عن العيون عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقيل له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. عجيب هذه الرواية، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، ولكن من حيث أنهم لا يعرفون عنا شيئا فالمقصر من؟ مقصر شيعتهم، باعتبار أنهم لا يولون الاهتمام الكافي لكلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لو يولون الاهتمام الكافي لكلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام الناس جميعا هم معاندون. نعم أكو 4-5-10 مغرض معاند، ولكن عموما إذا وجدوا الحسن فإنهم يتبعون ذلك الحسن. نرجع إلى محل الكلام، البحث الثالث. قلنا بالأمس بأنه البحث في الإضافة يقع في عدة مقامات. المقام الأول في أن الإضافة ما هي تعريف، وأن الإضافة كم هي، وبينا كلا الأمرين، ما هي الإضافة وكم هي الإضافة. في البحث الثالث يتعرض لهل هي الإضافة، هل أن الإضافة متحققة أو ليست متحققة، السؤال عن وجودها. نتذكر الإخوة نحن فيما سبق أشرنا بأن الوجود إما يكون بنحو المعقول الأولي وإما يكون بنحو المعقول الثانوي، وإذا كان بنحو المعقول الثانوي فإما أن يكون بنحو المعقول الثانوي المنطقي وإما أن يكون بنحو المعقول الثانوي الفلسفي. إذن السؤال الأول الذي يطرح أن الإضافة هل هي من المعقولات الماهوية، من المعقولات التي لها وجود في الخارج، أو من المعقولات التي ليس لها وجود في الخارج، يعني هل هي منطقية أو ليست منطقية، هل الإضافة من قبيل الكلية والنوعية والجنسية ونحو ذلك من المفاهيم، أم أن الإضافة من قبيل الإنسان، من قبيل الإمكان ونحو ذلك. وكما تعلمون بأنه نحن نبحث في ماذا؟ في المقولات. إذن لابد أن تكون الإضافة ماذا؟ من قبيل الإنسان، لأن الإنسان ماهية ونحن نبحث في المقولات، فالإضافة أيضا ماهية، ولكن الفرق بينهما أن الإنسان ماهية جوهرية وأن الإضافة ماهية ماذا؟ ماهية عرضية. إذن من هذه الجهة ينبغي أن لا يكون هناك فرق، وهذا ما يثبته أيضا المصنف وهو المشهور والمحقق بين الحكماء من أن الإضافة ليست معقولا منطقيا، ليست من قبيل الكلية، ليست من قبيل الجنسية، وإنما لها وجود خارجي. أنت عندما تقول أن هذا الكتاب فوق وهذا تحت، فهذه الفوقية والتحتية ليست أمرا ذهنيا وإنما في الواقع لها وجود خارجي. الفوقية موجودة في الواقع ولها آثار، لأن الشيء إذا كان فوق له أثر وإذا كان تحت له أثر آخر، إذا كان الشيء أمام له أثر وإذا كان خلف له أثر آخر. إذن الفوقية والتحتية الترقية والتقدم والتأخر لها وجود في الخارج ولو بإعانة الحسي عليه. الإخوة تذكرون نحن قلنا فيما سبق في بداية الحكمة الحركة موجودة في الخارج، طب الحركة مشاهدة وغير مشاهدة، قلنا أن الحركة أمر معقول لا أنها أمر محسوس، ولكن الحس يعين على فهم هذا الأمر المعقول. كذلك في المقام، فإن الحس يعيننا على فهم أن هناك فوقية وتحتية، تقدم وتأخر، أو أي نوع آخر من أنواع الإضافات وهي موجودة في الخارج. إذن الإضافة، مقولة الإضافة موجودة في الخارج، وهذا مما لا كلام فيه ولا ريب فيه خصوصا بإعانة الحس عليه، فإن التقدم والتأخر موجود في الخارج ليس من قبيل الكلية والجنسية التي يكون الاتصاف والعروض كلاهما في الذهن، إنما الكلام كل الكلام أن نحو وجود هذا الشيء في الخارج ما هو؟ هل نحو وجوده على نحو المعقولات الأولية يعني الماهوية التي يكون العروض والاتصاف كلاهما في الخارج، أو أنه على نحو المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون الاتصاف في الخارج وإن كان العروض في الذهن؟ الإخوة تذكرون نحن قلنا بأنه إما معقول ماهوي وإما معقول غير ماهوي، معقول ثانوي، والثانوي إما منطقي وإما فلسفي. هنا نفينا أن تكون الإضافة من المعقولات المنطقية، ولكن يبقى الكلام أنها هل هي من المعقولات الفلسفية أم هي من المعقولات الماهوية، أيهما؟ هنا يوجد نزاع بين الأعلام. بعض يذهب إلى أنه من المقولات، وإذا كان من المقولات فيكون من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانوية، ومن الواضح يكون من المعقولات الأولية، وطرح الإضافة أيضا في المقولات ينسجم مع هذا القول، وهو أن الإضافة عرض في قبال الجوهر وليست شيئا، لا وليست من الأمور التي لا يوجد ما بإزائها في الخارج، لا ليست كذلك، بل عرض في قبال الوجود في قبال الوجود الجوهري. بعبارة واضحة أن مقولة الإضافة هل لها وجود في نفسه أو ليست لها وجود في نفسه؟ خب، جعلها في المقولات يعني لها وجود في نفسه ولكن ليس لنفسه وإنما لغيره، هذا قول. والقول الآخر الذي ذهب إليه البعض ومنهم شيخ مصباح حفظه الله في تعليقته على النهاية، أنه لا، أن الإضافة ليست من المعقولات الماهوية بل هي من المعقولات الثانية الفلسفية. كما تعلمون الأمر الأول الذي ذكرناه وهو أن الإضافة موجودة في الخارج، الوجود ماذا؟ أعم من أن يقول أنه معقول أولي أو معقول ثانوي، لأن المعقول الأولي موجود في الخارج والمعقول الثانوي أيضا موجود في الخارج، ولكن المعقول الأولي موجود بنحو من الوجود والمعقول الثانوي موجود بنحو آخر من الوجود، وإلا كلاهما موجود. نحن نقول زيد ممكن، هذا إمكانه في الذهن وإمكانه في الخارج، ومن الواضح أنه ممكن خارجان. عندما نقول الله واجب، هذا الوجوب في الذهن أم في الخارج؟ الله في الخارج يتصف بأنه واجب الوجود، إذن المعقولات الثانية الفلسفية لها وجود ولكن ليس لها وجود منحاز عن موضوعاتها، وإنما هي موجودة بوجود موضوعاتها. خب، في النتيجة أي منهما؟ في النتيجة هذه مقولة ماهوية الإضافة لو مقولة فلسفية الإضافة. إذا يتذكر الإخوة نحن فيما يرتبط بالمقولات العرضية، المقولات العرضية تارة تفسر على أساس أنها محمولات بالضميمة، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة التي تكون في الماء، من قبيل البياض الذي يكون الجسم، فإن البياض أمر عارض منضم إلى الجسم، عند ذلك يتصف بأنه أبيض. إذن البياض من المحمولات بالضميمة أو الخارج المحمول؟ من المحمولات بالضميمة. خب نريد أن نرى بأن العلو والسفل الفوقية والتحتية أيضا من المحمولات بالضميمة لو من الخارج المحمول. يعني هذا الكتاب لم يكن متصفا بالفوقية والتحتية، الآن عندما أأتي به إلى هنا يتصف بأنه فوق، هذا انضم إليه شيء أو لم ينضم إليه شيء؟ وجد فيه شيء لم يكن موجودا أو لم يوجد فيه شيء لم يكن موجودا؟ أي منهما؟ إن قلنا بأن هذا الموجود وهو الكتاب حاله الوجودي، التفتوا جيدا، حاله الوجودي ومرتبته الوجودية قبل هذه الهيئة وبعد هذه الهيئة على حد سواء، على حد سواء. لعد ماذا أضيف فيه؟ نقول أضيف فيه فالنسبة بينه وبين هذا الشيء، وهذه النسبة ليست حالة وجودية تضاف إلى هذا الكتاب. حتى يتضح المطلب أضرب مثال. شوفوا الإنسان قبل أن يكون عالما وبعد أن يكون عالما مرتبته الوجودية واحدة لو مرتبتين؟ يعني جاهل وعالم على حد سواء؟ ها؟ لا يستطيع. إذن مرتبته الوجودية قبل العلم ومرتبته الوجودية بعد العلم اختلفت أو لم تختلف؟ لطيفة لطيفة إلى الآن أخوه ما يدرون، لو يدرون وما يكتشر ما أدري. الإنسان قبل العلم وهي حالة الجهل، وبعد العلم وهي حالة العلم، وجوده في مرتبة واحدة أو في مرتبتين؟ في مرتبتين. بعد من الواضحات من بديهيات مباني صدر المتألهين بأنه بناء على اتحاد العالم والعلم، العالم والمعلوم، فإنه قبل العلم في مرتبة من الوجود وبعد العلم في مرتبة أعلى وأقوى وأشد من الوجود. وهشكل بلي لا حتى على مباني الآخرين كيف أضيف كيف على كيف النفساني على مبنى البشار، قبل العلم كيف النفساني ما موجود، بعد العلم يوجد كيف النفساني، إذن أضيف إليه شيء، انت النتيجة أضيف إليه شيء، أضيف إليه أو لم يضل. خلص ردناش نرى بأن هذا الكتاب إهنانه وهو إهنانه، أضيف إليه شيء أو لم يضف إليه شيء. فإن أضيف إليه شيء فمقولة الإضافة تكون ماذا؟ فالإضافة تكون ماذا؟ أمر ما هو. وإن لم يضف إليها شيء فتكون أمرا. هذا النزاع أبين وين محله، لأنه في الكلمات مو واضح النزاع. أنتوا طالعون الآن تعليقة الشيخ مصباح، شوف النتيجة هو دي خالف، ولكنه محل النزاع أين؟ دي خالف في ماذا؟ طبعا يقينا في ذهنه موجود هذا المطلب ولكنه مو موضح. نريد أن نرى بأنه هذا الكتاب هنا لم يتصف بالفوقية، هنا متصف ماذا؟ بالفوقية. هذه اتصافه بالفوقية، اتصافي أنا متقدم وزيد متأخر، هذا التقدم والتأخر يضيفني شيئا في مراتب الوجود أو لا يضيفني شيئا في مراتب الوجود. فإن أضاف لي شيئا في مراتب الوجود إذن هو ماذا؟ إذن ماذا؟ معقول ما هوية؟ لأنه مرتبة جديدة من الوجود فلها حد فله ماهية، فالإضافة تكون ماذا؟ ماهية من الماهيات، ويكون مبنى المشائين ومبنى أرسطو مبنى صحيح، لأنهم يرون أن الإضافة من المقولات الماهوية، من المقولات الماهوية العربية. أما إن قلنا بأن هذا الكتاب أو أن هذا الشخص قبل اتصافهما بالفوقية والتقدم وبعد اتصافهما بالفوقية والتقدم لم يضف إليه وجود لم يكن موجودا. نعم قبل الإضافة لم تكن هذه النسبة موجودة، بعد الإضافة هذه النسبة موجودة، ومن هنا قد تتغير أنه نجد أنها هنا موجودة فوقية وبعد ذلك تكون ماذا؟ هنا مدخليها بصر تحديد. فمن يرى أنه بالفوقية تحصل مرتبة وجودية لم تكن قبل ذلك من قبيل العلم، فإنه قبل العلم وبعد العلم حصلت مرتبة وجودية لم تكن قبل ذلك، فإذا ماذا؟ تكون من مقولة من الماهية. أما إذا لم يحصل فرق في المرتبة الوجودية فيرى من المعقولات الفلسفية من قبيل الإمكان. هذا عندما نقول زيد ممكن، هذا الإمكان يضيف وجودا على وجود زيد أم هو نفس وجود زيد؟ ونفس وجود زيد، لأن الإمكان الذي يتصف به زيد يضيف إليه شيئا لم يكن مالكا قبل ذلك. الله واجب، هذا الوجوب الذي لوجوده يضيف إليه شيئا لم يكن موجودا، لا وإنما هو نفس وجوده الذي هو شدة الوجود، سيكون معقولا لأنه لا يضيف إليه شيء. لا تكون هناك مرتبة وجودية زائدة حتى تكون منشأ لانتزاع ما هي فيكون من المعقولات المعوية. إذن أصل النزاع لا بد أن ينصب على هذه النقطة، وكلا الطرفين أيضا لم يقم دليلا على ما يدعيه، لا ذاك الذي يدعي أنه معقول ما هو أقام دليلا أنه هنا وجدت مرتبة وجودية لم تكن قبل ذلك، ولا ذاك الذي يدعي أنه معقول فلسفي أقام برهانا على أنه لا لم يضف إلى هذا الموجود أي شيء. ما أدري واضح الآن محل النزاع. إذن فتحصل إلى هنا أن الإضافة التي هي الفوقية تحتية تقدم تأخر إلى غير ذلك، أنه إن أضافت مرتبة وجودية إلى المعروض فهي مفهوم ماهوي، وإن لم تضف فهي معقول فلسفي. الإضافة موجودة في الخارج، هذا إشارة إلى البحث الأول وهو أن الإضافة هل هي معقول منطقي أو لا. الجواب ليست هي معقولا منطقيا بل لها وجود في الخارج. البحث الأول الإضافة موجودة في الخارج، والحس يؤيد ذلك. لماذا؟ لوقوع الحس على أنواع من الإضافات الخارجية، وهذه الإضافات الخارجية لها آثار عينية، لأنه هذا الكتاب إذا صار فوق له أثر وإن صار تحت له أثر آخر، هذا الإنسان إذا صار متقدم له أثر وإذا صار متأخر له أثر آخر، خصوصا إذا كنا نقف في صف وريد ناخذ ثاني شيء هو أثره واضح يصير بعد. أنت إذا صفك في المتقدم خذ صح تأخذ الحاجب، ولكن إذا صفك متأخر لعلك توصل والحاجة خلصانة فما تترج. فإذا هذا التقدم والتأخر له أثر عيني خارجي في الواقع، ومن الواضح لا يعقل إذا كان التقدم والتأخر أمران ذهنيان أن تترتب عليه آثار عينية في الخارج. ومن هنا قد يجعل هذا دليلا على ماذا؟ قولوا معي شنو؟ دليلا على ماذا؟ أن هذا معقول ما هو لو فلتفي ما هو، لأنه هذا الشيء قبل اتصافه بهذه الصفة لم يكن له هذا الأثر، وبعد اتصافه بهذه الصفة صار له ماذا؟ هذا الأثر. إذا تبين أنه أضيف إلى هذا الشيء قد مرتبة من الوجود، فحصل عليه حصل هذا الموجود على شيء لم يكن حاصلا عليه من قبل، فيكون ماذا؟ فيكون مقولة ماهوية. عد يتأيد كلام السيد العلامة خلافا لشيخ مصباح مثلا، هكذا قد يقال. قال لوقوع الحس على أنواع من الإضافات الخارجية التي تلك الإضافات لها آثار عينية لا يرتاب فيها، لا إشكال ولا شبه أنه تلك الآثار مترتبة كإضافة الأب والابن. خب من الواضح أنت الآثار المترتبة على أن هذا الشخص ابن لذاك الشخص، وذاك الشخص أب لهذا الشخص. تترتب آثار أو لا تترتب آثار؟ آثار تكوينية تترتب، آثار شرعية تترتب. حتى الآثار الشرعية قولوا اعتبارية، أما الآثار التكوينية فما تقدرون تقولون ذيك اعتبارية، ذيك العلاقة التي توجد بين الأب والابن ذيك مو آثار اعتبارية وإنما آثار تكوينية. إذا حصل شيء لم يكن موجودا، هذا الإنسان قبل أن يكون أبا له مرتبة من الوجود، وبعد أن صار أبا بالفعل له مرتبة أخرى من الوجود. ومن هنا قد يقال أن إضافة الأبوة والبنوة ما هي من المعقولات المعهوية، يكون من قبيل العلم، فإنه قبل العلم مرتبة من الوجود وبعد العلم مرتبة أخرى من الوجود. قال كإضافة الأبي والإب، طبعا هذا المقياس اللي أنطيته بيديكم، بعد أن تطبقوه شوفوا كل مكان فيه تعرفوا أنه هذا المعقول فلسفي، لو معقول ما هوي شوفوا هذا. بعد لا تبحثون عن أنه محمول بالضميمة لو مو محمول بالضميمة، لأنه لا يشترط أن يكون، لا يشترط لكي يكون الشيء ما هويا يكون محمولا بالضميمة، لا ما يشترط ذلك. قد يكون خارج محمول وهو ماذا؟ وهو ما هي بلي؟ لأننا نحن ذكرنا فيما سبق أن الأعراض ليست محمولة بالضميمة، وإنما هي من شؤون الجوهر، مراتب الجوهر. إذن مع أنها ليست محمولة بالضميمة ولكنها ماذا؟ ولكنها ما هي؟ هي صارت الوجود الحمد لله. إذن في الميزان ما ندور في العرض أنه محمول بالضميمة لو مو محمول بالضميمة، هذا لا ندور مداره. بناء على أصالة الوجود ندور مدار ماذا؟ حتى نعرف أن هذا عرض ماهية أو ليست ماهية، ندور ماذا؟ ندور مدار أنه أضيف إليه شيء أو لم يضف إليه شيء. فإن أضيف إليه شيء فهو معقول ماهي، وإن لم يضف إليه شيء فهو معقول فلسفي. بل إيه؟ هو إذا قلت أكو فرق شيء، نعم أحسنتم، يصير الفوقية والتحتية معقول فلسفي والعلم يصير ماذا؟ ليس. أما إذا قلت لا فرق بينهما، وهو أنه الفوقية شيء تضيف شيئا لها الموجود، والشاهد على ذلك وجود الأثر الخارجي، إذن تكون من قبيل العين. قال كإضافة الأب والابن والعلو والسفل والقرب والبعد وغير ذلك. إذن الإضافة موجودة في الخارج، أما نحو وجودها يقول وأما نحو وجودها فالعقل ينتزع. إذا تبين أن السيد العلامة يرى أن الإضافة من الخارج المحمول للمحمول بالضميمة، خارج المحمول يقول لن ينتزعه، ولكن هذا يتنافى مع قوله أنها مقولة ماهوية. لا يتنافى، لأنه من قال لكم أنه إذا صار خارج محمول فهو ليس ماهية؟ بل يمكن أن يكون ماهية ويكون خارج، يمكن أن يكون خارج محمول ومع ذلك ماهية من الماهيات، ولا تنافي بين الأمرين. قال وأما نحو وجودها فالعقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة. هو لا بعد ذلك يقول دون أن يكون بإزائه وجود منحاز مستقل يصرف بذلك، فلسفي واضح من الإمكان. وإلا لو كان محمول بالضميمة خب له ما بإزاء في الخارج، مثل بياض الذي له ما بإزاء والجسم له ما بإزاء. قال وأما نحو وجودها فالعقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة. هذا مبني على أن الإضافة نسبة متكررة لا هيئة متكررة. الواجدين للنسبة المتكررة المتلازمة، ينتزع ماذا؟ وصفا ناقصا لهما. شوف هذا التعريف عندما صار خاطئ، شوف النتيجة مش وصف خاطئة. إذا هو وصف واحد يمكن أن يكون ناقصا لهما أو لابد أن يكون ناقصا لأحدهم، يصير عرض واحد لموضوعين في آن واحد؟ ها محالها. وهو ينتزع وصفا واحدا، يعني كيف يكون ناعتا لهما؟ لابد أن ينتزع وصفين ناعتا لهما، وهي الأخوة والأخوة، الأبوة والبنوة. ومن هنا نحن قلنا أنها هيئة متكررة، هيئة متكررة لا أنها نسبة متكررة، يعني عرض متكرر لا أنه نسبة متكررة. قال وصفا ناعتا لهما ينتزع انتزاعا من غير ضمي ضميمة، فهي أي الإضافة موجودة بوجود موضوعها، وهذا هو الخارج المحلول معمول، لأن قلنا أن الإمكان موجود بوجود منشئي انتزاعه. خب إذا صار خارج محمول يعني لابد أن لا يكون ما هي؟ قلنا لا، لا ملازمة أنه إذا صار خارج محمول يعني ينبغي أن لا يكون ما هي. لعد ما الفرق بين أنه هذا ما هي وذاك ما هي مع أنه كلاهما خارج محمول؟ شنو الفرق؟ الضابط ذكرناه وهو أنه يضاف إليه مرتبة وجودية أو لا يضاف، فإن أضيف فهو ما هي وإن لم يضاف فليس بما هي. قال فهي موجودة بوجود موضوعها من دون أن يكون بإداء ذلك الشيء وجود منحاد مستقل. قالت الأسفار بعد كلام له في هذا المعنى وبالجملة إن المضاف بما هو مضاف بثيق. يعني شو يقول؟ يعني تقول المضاف الحقيقي، لأن المضاف الحقيقي عرض والعرض يكون بثيقا. أما إذا أخذنا المضاف المشهوري فقد يكون مركب. لماذا؟ لأنه مركب من الموضوع والعرض والمحمول. إذن الآن يريد يتكلم صدر المتألهين في المضاف الحقيقي، فلهذا قيده بما هو مضاف بثيق. وبالجملة إن المضاف بما هو مضاف بثيق، هذه بثيط بعد الفارزة غلط، هاي من تتمة الكلام السابق، بما هو مضاف بثيط. طب المضاف ما هو حكمه؟ قال ليس له وجود في الخارج مستقل مفرد، يعني ليس له ما بإذاء في الخارج. بعد ما هو وجوده؟ قال بل وجوده أن يكون لاحقا بأشياء. تلك الأشياء ما هي؟ قال كونها بحيث يكون لتلك الأشياء مقايسة إلى غيرها، فهي أمر نسبي ليس إلا. خب أمر نسبي يضيف شيئا إلى موضوعه أو لا يضيف؟ خب ظاهر العبارة أنه لا يضيف شيئا، إذا تكون معقولا فلسفيا ولا تكون معقولا معقويا. أنا بدي أقول تضيف شيئا أو لا تضيف شيئا، لم تضيف طرف معقول فلسفيا نسمع عند نقول. فلهذا قلت بأن الفوقية عندما اتصف بها هذا الجسم فقط هي نسبة لو أضيف إليه شيء كالعلم. إن قلت فقط نسبة يعني يصير معقول فلسفي، إن قلت شيء كالعلم يعني يكون معقول. قال بحيث يكون لها مقايسة إلى غيرها، فوجود السماء في ذاتها، مراد في ذاتها يعني في نفسها من غير مقايسة إلى الخارج، فوجود السماء في ذاتها هو وجود الجواهر، وجود جوهري. أما ووجوده كان ينبغي لأنه يرجع إلى السماء إلا أن نقول قيس إلى الأرض أقلت الفوقية، خبر وجود الأولى وجود الإضافات. إذن السماء له وجود جوهري، أما إذا قيس إلى الأرض فهي النسبة يكون منشأ للإضافة، ولكن هل يضاف على وجود السماء شيء عندما اتصف بالفوقية؟ هل يضاف على وجود الأرض شيء عندما اتصف بالأرضية أو بالتحتية؟ فإن قلت لا فيكون معقول فلسفي، وإن قلت نعم فيكون معقول ماهوي. بعد لابد أن تحقق في هذا. البحث الرابع من أحكام الإضافة، بعد أن انتهينا أنه ما هي الإضافة وكم هي الإضافة وهل هي الإضافة، الآن ننتقل إلى أحكام المتضائفين وأحكام المضافين. يقول البحث الرابع من أحكام الإضافة إن المضافين، يا مضافين حكيم عندما يقول مضاف مراده المضاف الحقيقي، وإذا أراد المضاف المشهور لابد أن ينصب قرينة، لأنه هو فيما سبق قال أن المضاف المشهور تستعمله العامة وهو في قبال استعمال العامة. إذا عندما يقول مضاف مراده دائما المضاف حقيقي ولا علاقة له بالمضاف المشهوري. إذن المضافين حكمهما كذا وكذا، يعني المضافين الحقيقيين لا المضاف المشهوري. الحكم الأول أنهما متكافئان وجودا وعدما، يعني أحد الطرفين إذا كان موجود فالطرف الآخر موجود، أحد الطرفين إذا كان معدوم فالطرف الآخر معدوم. لماذا؟ ذكرنا علته بالأمس، لأن هاتين الصفتين وهاتين الهيئتين العلة المعدة من إيه؟ واحدة لو مو واحدة؟ ها؟ واحدة. فإذا كانت العلة المحدة واحدة يكون من قبيل المعلولين لعلة واحدة والمعلولان لعلة واحدة متلازمان أو غير متلازمين؟ متلازمان. إذن متلازمان وجودا وعدما، قوة وفعلا، أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة، أحدهما بالفعل فالآخر بالفعل. فلا يعقل على هذا الأساس أن تكون الأبوة بالفعل والبنوة بالقوة. إذا أبوة بالفعل يعني له ابن بالفعل، إذا كانت البنوة بالفعل بعد لابد أن تكون الأبوة بالفعل، إذا كانت البنوة بالقوة فالأبوة تكون ماذا؟ بالقوة. زيد غير المتزوج أب لو ليس بأب، نعم أب، أب بالقوة لو بالفعل، نعم يمكن أن يكون أبا. خل بنوة بالقوة لو بالفعل، بنوة بالقوة تكون، ما موجودة بنوة، وين أصلا أكو أقول لا أكو بنوة، ليش ما أكو بنوة؟ وهو هذا التراب، هذا التراب يمكن أن يكون ابن له أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن، العم يكون حنطة والحنطة تكون خبزا والخبز يكون نطفة والنطفة تكون كذا ويصير زيد ابن فلان. حركة الجوالية هذه بعد، هو هذا يكون ابنه، هذا يكون ابنه. إذن الأبوة بالقوة إن قلت أحدهما متضاعفان بالقوة، هنا بعد بنوة بالقوة، وين أكو بنوة؟ نقول لا مولانا أكو بنوة أيضا بالقوة، وهو هذا الكتاب يصير بنوة بالقوة ولا محذورة فيه، وهو أنه يكون ترابا ثم التراب حنطة ثم الحنطة إلى أن يكون نطفة ثم يكون زيدا. قال الحكم الأول أنهما متكافئان وجودا وعدما قوة وفعلا. اللطيف بعض يتصور بأنه طب هاي هي نظرية داروين، بعض جنو فطرق مناسك، هو غريب. أنا شايف في الكتب هذا اللي ما عنده فهم يقول طبعا من ويدعي الفضل أيضا وله كتب كاتب، قال سيدنا أنا وصلت إلى نتيجة مهمة، قلت شنو؟ قال بأنه صدر المتألمين قال بالحركة الجوهرية هي نظرية داروين، هي نظرية داروين، لأنه أنتم مو تقولون بأنه هذا تراب يصير حيوان والحيوان يصير كذا وبعدين يصير إنسان، مو تقولون هذا؟ شوف الحركة الجوهرية، مو تقولون التراب يصير نبات والنبات يصير حيوان والحيوان يصير إنسان؟ ها؟ دارون رجال يقول بأنه هذا الإنسان الموجود بالفعل جاءنا من الحيوان اللي هو القرد. التطابق بين النظرية الداروينية وبين الحركة الجوهرية لصدر المتألمين. والجواب لكم بعد جواب لابد في أذهان الإخوة موجود. قال متكافئان وجودا وعدما، يقدر واحد يجاوب من الفرق لو ما يقدر؟ طبعا احنا ذاكرين ها في هالابحاث، اتذكر في النهايه وبالبدايه ذاكر المطلب اذا تتذكرون جيد. شنو خب احنا شنو نقول؟ صح، اذا تبي تعبر لي تعبير علمي شو تقول؟ يعني شنو تفترضوا هذا السؤال؟ واحد مشكل عليكم شو تجاوبوا؟ وبعبارة أخرى صح، صح، عبارة أخرى أن النظرية الداروينية تدعي تطور الأنواع، يعني انتقال من نوع إلى نوع آخر، وهذا محال. يقول قرد اللي هو نوع مستقل قائم بنفسه يريد يصير نوع آخر. احنا ذكرنا مرارا بأنه هذا الطريق الاستكمالي إذا دخل هذا الموجود في هذا الطريق ما يقدر في وسط الطريق يحول طريقه من هالنوع إلى نوع آخر. إذا وقعت النبتة في طريق التفاح أن تكون تفاحا، ما تقدر في وسط الطريق تحول طريقه أصير باذنجان، ما يصير. نعم تستطيع أن ترجع من المسيرة من الأول فتدخل من قبيل، ذكرت أتذكر الآن مثال ذكرت، قلت أوتوبانات ما بها فتحة، هل من تدخل بهالأوتوبان بعد ما تقدر ترجع منه إلا أن ترجع من الأول تغير الأوتوبان مالك، الطريق مالك تغير، تقول إحنا مننا ما ندخل الطريق، مننا ندخل الطريق. وداروين شو يقول؟ يقول لا، هذه الأنواع كلها أكو بينات الفتحات، وين ما يعجبك نوع من الأنواع يتحول على النوع الآخر ضمن هالقوانين. بلي أحسنتم يطفو، هو في نظره يطفو. إحنا نقول لبابا الطفرة محالة، هنا أنا نقصير الطفرة. من أحكام الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا، وكذا في جانب العدم، وانا شفت هذا البحث الفلسفه اليوم هو يجي جامد على الافكار، فلهذا خرجت من البحث والا شفت الافكار من تاخذ المطلب زين. انت ما ادري احساسي الشخصي بلي يقول شرائطها ما تهيأت، يجاوب على هذا يقول بانه هذني كانت من شرائط خاصه صارت انسان، هذيك ما صارت وقعت في شرائط اخرى بقيت. ومن هنا يجيب لك أمباتينا أدلة ترى شواهد مواي عنده، يقول بأنه هذا الحيوان قبل 5 مليارات هالشكل كان من السنين، الآن بعد 5 مليارات شوفوا ذنب ما عنده، ذنبه هيك صاير، إدانات هيك صاير. وهذه هواي مشكلة ها، يعني إحنا لا تصورون بأنه النظرية هيك ببساطة إحنا نقعد هنا نقولها. من الناحية العلمية الآن الكشوفات الجيولوجية تثبت بأن الحيوانات اللي كانت شكلها بفلان شكل، فدانها هالشكل، عيونها هالشكل، ما أدري جمجمتها هالشكل، هواي متغيرة، هذه لابد أن نجيب عليها. بلي. قال وكذا في جانب العدم، وإذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة، وكذا في جانب الفعل. واعترض عليه على هذا الحكم الأول أن المتضائفين متكافئان وجودا عدما قوة وفعلا، اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول في أجزاء الزمان، نسأل منكم أن الزمان له أجزاء أو ليست له أجزاء؟ ها؟ يعني شنو فيه؟ يعني هذا الزمان يوم الأحد ويوم السبت واحد واثنين، فإذا يعني له أجزاء. جيد جدا، أحسنتم، هذا هو أول وقوعكم هنا هنا وقعتم. خله أجزاء، إذا كان له أجزاء خب متقدم ومتأخر، لو مو متقدم ومتأخر ويلتزم، لأنه ما يعقل أنه يقول في آن الواحد هم المتقدم هم المتأخر موجود، وإلا لما كان متقدم ومتأخر. خب إذا كان بينهما متقدم وتأخر متضائفان، لو مو متضائفان، فإن التقدم إنما يصح في مورد يكون هناك متأخر، وأن التأخر إنما يصح في مورد يكون هناك متقدم. هو هذول متكافئان وجودا لو مو متكافئان وجودا، لأنه وجود أحدهما يستلزم عدم الآخر، مو فقط لا يستلزم وجود الآخر بل يستلزم عدم الآخر. فإذا أجزاء الزمان مع أنها متضائفة يستحيل تكافؤها في الوجود، هذا النقض الأول. ورد النقض أبو حسين ولا ها؟ إذا ورد النقض ولا ما ورد النقض؟ خوف ورد النقض، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، بين العلم والمعلوم يوجد تضائف أو لا يوجد تضائف؟ قرأتم في بداية الحكمة أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، لأنه يؤخذ فيها إضافته إلى المعلوم، وما لم يكن معلوم لا معنى لتحقق العلم. سؤال، هل قد يحصل الإنسان علم بالأمور المستقبلة أو لا يحصل له علم بالأمور المستقبلة؟ جنابك تعلم أنه سيقع يوم القيامة أو لا يقع؟ خب ذاك استقبالي لو الآن موجود، استقبالي العلم موجود الآن لو مو موجود؟ فإذا العلم بالفعل ومضائفه ماذا سيأتي بعد ذلك؟ إذا قولكم متضائفا وجودا والآن هذا أحدهما موجود وهو العلم، ومعلومه ماذا؟ غير موجود. هذان نقضان على هذا الحكم الأول، وهو أن المتكافئين أن المتضائفين متكافئان وجودا وعدما قوة و فعلا. هذا الإشكال خصوصا الإشكال الأول. الإشكال الثاني سهل الدفع. الإشكال الأول لعله فيه تعقيد، فلهذا تجد بأنه كل حاول أن يخرج عن هذا النقض بشكل. الجواب الأول الذي يذكره هنا ولا يرتضيه السيد العلامة، يقول بأنه هذان بينهما معية، يعني المتقدم والمتأخر لهما معية، ولكن معيتهما أين؟ احنا نريد متكافئان يعني معان. هذا المتقدم والمتأخر هما معان، وين معان؟ في الآن الحاجز بينهم، الآن الذي يفصل المتقدم عن المتأخر، وهذا الآن هو الحد المشترك. إن جعلته آخر المتقدم يمكن جعله أول المتقدم، لأن الآن أمر عدمي مو أنه ثانية. قلنا فيما سبق أن الآن الفلسفي يعني حد الزمان. إذن الآن المشترك بين المتقدم والمتأخر هما يجتمعان فيه، لأنه نهاية المتقدم وبداية المتأخر، فهما معان، ولكن معان وين؟ في هذا الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر. هذا الجواب صح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ جيد. ليش؟ بلي هذا زين أدق قريب. هو فإذا المعان هم أحسنتم واحد، بلي هو أحنا نريد واحد ولا لو اثنين ما يصير معان. بلي لا موجود، قلنا الآن أمر عدمي موجود ثالث. الجواب الواضح على هذا وهو شنو؟ احنا فقط ننقض بجزئين من الزمان بينهما معية في الآن. خب يوم السبت ويوم الأربعاء هم بينهما معية في الآن بعد؟ ها؟ خب ماكو. يوم السبت ويوم الأحد نفترض عاما مشتركا بينهما، تمام؟ ساعة الثالثة والساعة الرابعة نفترض عاما مشتركا بينهما، أما الساعة الرابعة والساعة التاسعة شو هم بينهما آن مشترك؟ مع أنه الساعة الرابعة متقدمة على الساعة التاسعة لو مو متقدم. إذن النقص مو مختص بالمتقدم والمتأخر اللذان بينهما آن مشترك، بل أعم من ذلك. هذا الجواب النقضي على هذا الجواب. أما الجواب الحلي وهو أن الآن أمر سيال لو مو سيال. آن آن قلنا بأنه الآن حد الزمان الذي هو يعني انتهاء السيلان، وإلا لو كان السيال إذن كان قابل للقسمة، مع أن الآن ليس قابلا للقسمة. إذن هذا الآن الذي هو ثابت ليس بسيال، كيف يمكن أن يستقر فيه وجود سيال وهو المتقدم والمتأخر؟ لأن المتقدم شنو هو؟ وجود سيال زمان. والمتأخر شنو هو؟ وجود سيال. وهل يمكن أن يستوعب غير أن يستوعب الثابت يعني الآن الذي لا امتداد له يستوعب شيئا له امتداد؟ إذن من هنا هذا الوجه نقضا وحلا للجواب عن الشبهة غير تام. سيدنا العدم ما هو الجواب عن الشبهة؟ يقول أنتم لابد أن تعرفوا قاعدة عامة، التفتوا جيدا، تعرفوا قاعدة عامة وهي أن المعية في الوجودات تختلف من وجود إلى وجود. لا تصوروا نحن إذا قلنا هذان مع متكافئان وجودا يعني معان وجودا أحدهما مع الآخر. التفتوا جيدا، إحنا عندما نقول هذان متكافئان يعني ماذا؟ يعني أحدهما مع الآخر وجودا. هذه المعية ليست بمعنى واحد في كل الوجودات، فإن لكل وجود معية بحسبه. فإن كان الوجود ثابتا فالمعية ماذا؟ بحسب هذا الوجود الثابت. أما إذا كان الوجود سيالا فالمعية تكون بماذا؟ ها؟ فالمعية أيضا تكون بالتقدم والتأخر. هذه هو معية هذا الوجود، هو أن يكون متقدما ومتأخر. بمعنى هو نحو وجودي هذا. قد يضرب مثال السيد العلامة يقول نحن نقول العدد خمسة، هذا العدد خمسة واحد لو متعدد. أنت لا تقول خمسة واحدة، تقول أو لا تقول خمسة واحدة. هذه الوحدة شيء غير الخمسة أم نفس الخمسة هي؟ فمن هنا قلنا أن وحدة العدد ماذا؟ عين كثرة. أنا عندما نقول هذه الأربعة موجودة يعني موجودة بوجود واحد لو موجودة ضمن هذه الأربعة، ها؟ موجودة ضمن هذه الأربعة، إذن وحدة هذا الوجود وحدة ضمن هذه الكثرة. والمعية في هذا الوجود إنما هي بنحو التقدم والتأخر. كيف تكون موجودات بينها معية ومتقدم ومتأخر؟ يقول باعتبار أن هذا الوجود وجود واحد سيال، فإذا صار وجود واحد سيال إذن لا يمكن أن يأتي الجزء المتأخر إلا بعد أن يعدم الجزء المتقدم. وهذا الوجود المتأخر بعد المتقدم بينهما فاصل زماني أو لا يوجد فاصل زماني؟ لا يوجد بينهما فاصل زماني، وإنما هو توهم العقل يقول هذا متقدم هذا متأخرون. وإلا معية هذا الوجود في الخارج أنه موجود بوجود واحد سيال. بعد هذا أقصر ما كان يمكن أن نبين للسيد العلامة، ولكن في ذهنكم ارتفع الإشكال لو ما ارتفع الإشكال. ها؟ خب واضح أنه حتى ما أدري ارتفع لو ما ارتفع نتيجة. فلنقراها اليوم بعد ما وقت هذا، بكرة إن شاء الله أكثر من بينا. قال: واعترض عليه بأنه منقوض بالتقدم والتأخر في أجزاء الزمان، فإن المتقدم والمتأخر منها أي من أجزاء الزمان مضافان، مع أن وجود أحدهما يلازم عدم الآخر، مو فقط لا يلازم وجود الآخر بل يلازم عدم الآخر. هذا النقض الأول. النقض الثاني: وأيضا من ومنقوض أيضا بعلمنا ببعض الأمور المستقبلة، فالعلم موجود في الحال والمعلوم معدوم لم يوجد بعد، مع أن العلم والمعلوم من المتضافين. وأجيب أما عن أول النقضين فبأن معية أجزاء الزمان ليست آنية، هذا إشارة إلى الجواب وعدم تماميته، بأن يكون الجزءان موجودين في آن واحد. أشرنا أن هذا الجواب غير تام، لا نقضا ولا حلا. بل ماذا أجيب؟ قال: بل معيتهما، أي المتقدم والمتأخر، بل معيتهما اتصالهما في الوجود الوحداني التدريجي الذي معيتهما فيه أين التقدم والتأخر؟ لأنه نحو الوجود هو نحو ماذا؟ سيال تدريجي، فتلزم المعية في هذا النحو من الوجود، لأن كل معية هي بحسب ذلك الوجود. فإن كان الوجود ثابت فالمعية ثابتة، وإن كان الوجود سيال فالمعية أيضا ماذا تكون؟ سيالة، قد لا تكون ثابتة في، كما أن وحدة العدد عين كثرته. إلا أنه هذا الجواب لعله أيضا لا يمكن قبوله، وهناك جواب ثالث إن شاء الله سنشير إليه غد. والحمد لله رب العالمين.